الحديث وتكلمنا على ما يقاس على الهراء بدافع ماذا؟ الطواف وفي البيوت وصعوبة التحرز منها لكثرة ترددها على ماذا؟ على البيوت وعلى أجزاء البيت. بقي السباع أو ما الحيوانات الأخرى، لعابها، عرقها، هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عليه في المكان المناسب. نوزع المسائل بحسب الأحاديث، مناسب كل المسائل في حديث، ثم يأتي حديث تصلح في هذه المسائل، إما يكون بعد تكرار والتكرار ما هو مناسب، وإما نتركه ويخلو بعدها من الفائدة المطلوبة. فإن شاء الله نتكلم على عين أو ذات السباع وما يكل لحمه، هل هي نجسة أم طاهرة، في الموضع المناسب. قال هل السبع الغسلات للوجوب في نجاسة في ريق الكلب؟ نعم للوجوب، فقد أمر بها، تغسل ماذا؟ سبعا، فلا بد من السبع. قال هل الحشرات يدخل في العلة وهي الطواف بالتالي تكون طاهرة؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله اليوم عندما نذكر حديث الذباب إذا وقع في الشراب. قال الإجماع على مسألة وقوع النجاسة في الماء وتغير أحد أوصافه الثلاثة، وفي المسألة خلاف، خاصة في الماء القليل، ليس خاصة وإنما في الماء القليل فقط، وهذا قد ماشط معنا المسألة. الماء الكثير جميع العلماء يقولون لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، لكن الماء القليل اختلفوا فيه، فإذا كان يصب فكما مر معنا بالأمس، وإذا كانت تقع فيه النجاسة فمر معنا أن الصحيح أنه لا ينجس إلا أيضا كذلك إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة على الراجح. مشت معنا المسألة مرة. قال ما الفرق بين الجمهور والشافعية فيما إذا دخلت النجاسة على الماء أو صب الماء على النجاسة؟ الآن إن شاء الله نراجع المسألة وأفيدك على الذي تريده. طيب قتل الهرة مؤذية، المؤذي يقتل إذا لم يمكن أن يدفع إلا بالقتل، وهذا السؤال خارج عن مسألتنا، فهو في مسألة قتل المؤذي، لكن لا تقتل للفائدة، والسؤال قد وصل، لا تقتل الهرة إذا كانت مؤذية إلا إذا لم يمكن الخلاص منها إلا بالقتل. طبعا تكون مؤذية، أذى يعني يفسد على الناس، يفسد على الناس مصالحهم، لم جرد أنها موجودة في البيوت، هذه هي فطرتها وطريقة معيشتها، لكن أحيانا تفسد الأموال أو متوحشة تعتدي على الأطفال، تخلص منها بالرمي أو بالنفي، فلم يمكن فجاز القتل بعدها. قال واترك قراءة الأوراق، يعني بعض الأشياء قد يحتاج إليها ونحن نحاول نختصر، فهمنا الدرس، بعضها لا يكون صح من الدرس لو نحاول نهمله مثل هذا السؤال الأخير، لكن ما كان متعلق بالدرس فالأسئلة مهمة، يعني قد تفوت علي مسألة أو يفوت تنبيه أو يحتاج شيء يعني فعلا تكلمنا عليه لكن ما حصل الإجادة في الكلام عليه، الأسئلة نحتاج لها من دون تطويل وهذا الحاصل. أما ما كان خارج الدرس أو لا يحتاج له في الدرس نحاول فعلا يعني نحاول أن نتجنبه. طيب خلينا من حديث الهرة نأتي من الحديث الآخر نسأل عليه وندخل. أنس بن مالك في الأعرابي، فقلنا الشاهد من المسألة، ما هو الشاهد من وجود الحديث؟ ما الغرض من الإتيان بحديث الأعرابي هنا في باب المياه؟ هطهر كيف أن الأرض تطهر بالماء؟ هذه ذكرنا المسألة، لكن هل هي الغرض في من يرفع يده؟ طيب هذه نعم، هو أنا فقط الشافعي هذا كثير الفائدة، لكن عند الجواب لا تحتاج إلى هذا، تختصر وتقول الشاهد من الحديث أن الماء إذا صب على النجاسة فإنه لا ينجس ولو كان قليلا إذا غلب على النجاسة، طهر المكان، طهر المحل، ذهبت النجاسة فلم يبقى لها أثر من ريحة أو طعم أو لون فإنها تكون ماذا؟ طاهرة. فما تحتاج أن تقول الشافعية، ولكن هذا أنا أردت نوع من التوسع. لهذا يعني ماذا المشهور عند أهل المذاهب الأربعة؟ أن الماء إذا صب على ماذا؟ أن الماء إذا صب الماء ولو كان قليلا إذا ورد على النجاسة أو صب على النجاسة فإنه لا ينجس ولو كان قليلا إذا لم يبقى للنجاسة أثر، إذا أزال جميع النجاسة، إذا الماء القليل إذا صببته على النجاسة فزال أثرها من لون أو ريح أو طعم فإن هذا الماء لا ينجس ولو كان قليلا بوروده على النجاسة وتطهير المحل. هذا المشهور عند المذاهب الأربعة، ما في حد يغالط فيه يعني أو يخالفه أحسن. لكن لو كان العكس، وقعت النجاسة فيه، وردت النجاسة فيه، هذا قلنا فيها خلاف، فالشافعية يفرقون، الشافعية وبعض العلماء يفرقون، والصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه لا فرق كما مر معنا. فلو وقعت النجاسة في الماء القليل فلا نحكم بنجاسته إلا إذا غلبت النجاسة عليه بأن وجد ماذا؟ وجد الأثر أو اللون أو الطعم من بقايا النجاسة. طيب، ثم تكلمنا بعد ذلك على تطهير الأرض وهي التي ذكرها. هل الأرض يعني تطهر؟ كيف تطهر الأرض؟ الأرض كيف تطهر؟ هذا السؤال على قسمين، إن كان سائلا فيكفي فيه الصب بدون استثناء، أرض صلبة أو رخوة، ولا نحتاج نرفع النجاسة أولا ولا نحتاج أن نحفر في الأرض. وأما إذا كان لها جرم فبعضهم يقول كذلك يصب عليه، لكن الواقع يشهد بخلافه، كالعذرة الدم المتجمد، الواقع يشهد بخلافه أنك لو صببت تبقى تصب ما يرضى ما يذهب. أقل الأحوال أن تصرف في الماء، ويمكنك أن تختصر فترفع هذه العذرة وتدلك ذلك الدم، فإذا يحتاج إلى أمر زايد على مجرد الصب. هذا يدل عليه الواقع، ولا يكفي الأخذ بالحديث هذا كما أخذ به بعض أهل العلم في كل النجاسات. يعني أخترت ما في حجمها لأنه موضع كلام أكثر أهل العلم، وما فوقها عندما نتكلم بعد ذلك على الحمار سيأتي حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رجس، فننظر هل هو نجس العين، ثم نضطرد بعدها ونتكلم على معنى ذلك حتى لا يؤدي إلى مداخلات وإشكالات. من ناحية مداخلات وإشكالات، معك الكلب يطوف معنا بكثرة، كيف نفعل هذا؟ هو نجس اللعاب بل من أغلظ النجاسات، ولأن أكثر العلماء هكذا يمشون، جمهور العلماء يمشون على هذا، بل ربما الفقهاء الأكملين يناقشون هذه المسألة يقولون ما كان كالهرة وما دون، فأنا اقتصرت عليه لأنه الذي عند العلماء، وحتى لا تكثر معنا إشكالات ونؤجل ما كان فوق الهرة إلى موضع الأساس، ولم نقل هذا ما كان كالهرة وما دون، لم نقل هكذا نحصر نقول إن لا يكون إلا بالهرة وما دون، جعلنا مسألة قلنا ما كان بحجم الهرة فما دون مما يشق الاحتراز منه. طيب، وما عداه لا يفهم من كلامي أن يعني أنه يختلف أو يتفق، لكن سيأتي تعمدت أن ألغيه ليكون في مكانه. طيب، قال بعد ذلك ما زلنا عند هذا الحديث وفيه مسألة، هذا الحديث الذي ذكرناه بالأمس حديث أبي هريرة أيضا كله تحت نوم. قلنا الأرض تطهر كما تكلمنا بالأمس وراجعنا الآن بماذا؟ بقضية الماء، بالماء، إما أن يصب عليه مباشرة كالسائل، وإما أن تزال النجاسة أولا أو جرم النجاسة ثم يصب الماء بعد ذلك كالدم كما في الدم المتجمد أو العذرة. طيب، وهل تطهر الأرض؟ هل تطهر الأرض أو غيرها بغير الماء؟ يعني هل يشترط في رفع النجاسة استخدام الماء فقط؟ إذن تطهير الأرض، تطهير الأرض وغيرها بغير الماء كبقية المزيلات كالتراب مثلا، كذلك الأشربة الأخرى التي خرجت عن مسمى الماء المطلق، هل إذا صببناها في النجاسة يصح أن تطهر النجاسة بها فتصير الأرض طاهرة والثوب يصير طاهرا، أم لا بد من اشتراط الماء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس باستخدام المزيلات الطاهرة غير الماء في إزالة النجاسة، في تطهير المكان لأمرين. الأمر الأول أن الغرض هنا معروف، أن ترفع النجاسة ويذهب ماذا؟ أثرها، فلا يضر بعد ذلك المادة المستخدمة، فلا يضر ما استخدمت فيه من المواد لإزالة عين النجاسة ولإذهاب الأثر. فمعي نجاسة صببت عليها بعض من هذه العصيرات، فإذا بي أنظر إذا المحل طهر المحل، فلا أثر للنجاسة لا من لون ولا من طعم ولا من ريحة، إذن هل في نجاسة هنا؟ لا، ما توجد نجاسة، رفعت، لا يضرني بعد ذلك هل كان ذلك بالماء أو بغيره. إذن الغرض رفع النجاسة، إذهاب أثر النجاسة، إذهاب أثر النجاسة حصل، إذن فهذا معلوم مدروك، فلا نقول لابد من الماء. المهم أن يكون المحل هذا قد طهر بذهاب أثر النجاسة تماما بإزالة جميع أوصافه، أوصاف النجاسة. الدليل الثاني قد جاء من الشرع، ورد في الشرع ما يدل على استخدام غير التراب في التطهير في بعض المواضع، في إزالة النجاسة في بعض المواضع غير الماء. مثلا الاستجمار، إذا تغوط الشخص أو بال له أن يستجمر، ما معنى الاستجمار؟ أن يزيل هذه النجاسة بالحجارة ولا يشترط الماء، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، وحديث الاستجمار أيضا سيأتي، لكن لفت انتباه إليه بما نريده الآن أخذ الشاهد. كذلك دلك النعل بالتراب، إذا وجدت فيه النجاسة وأراد الشخص أن يصلي فنظر في نعله ففيه نجاسة، يكفي في تطهيره أن يدلك ماذا؟ في الأرض، وهذا له حديث وسيأتي أيضا الكلام عليه. إذن ورد في الشرع ما يدل على تطهير النجاسة بماذا؟ بغير الماء في بعض المواضع. فهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة والظاهرية، وقال به بعض التابعين، وهو وجه عند بقية المذاهب. تجد في بقية المذاهب هنالك من يقول بهذا القول، ومن المحققين رجحه الشيخ ابن تيمية وابن القيم أن النجاسة تطهر بأي مزيل من المزيلات. هماذا تجعلونها من قيد من المزيلات؟ أطهر من المزيلات النجسة، معك عذرة أو تأتي ببول تطهر به العذرة، نجاسة على نجاسة، لا بد تقول مزيلات طاهرة. وهذه المزيلات الطاهرة كما مر معنا بالتذكير والتنبيه في نفس الوقت أنها لا تصلح لرفع الحدث الأصغر والأكبر للوضوء، لكنها تصلح لإزالة النجاسة، ومع هذا كله على الراجح، على الراجح. ولبعض أهل العلم يقولون لا يرفع الحدث الأصغر والأكبر إلا بالماء، تمام سلمنا، ولا تزال النجاسة إلا بالماء، لكن نقول الأول صح، الحدث الأكبر والأصغر، تتوضأ ترفع الجنابة، المرأة ترفع الجنابة، أو الرجل والمرأة يرفعان، عفوا الرجل والمرأة يرفعان الجنابة، أو المرأة ترفع الدورة الشهرية إذا طهرت، لا يصح إلا بالماء، صح سلمناه وله دليل كما مر. أما أن النجاسة لا تزال كذلك إلا بالماء، هذا فيه بعد. طيب، قال بعد ذلك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. تخريج الحديث: هذا الحديث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف فيه ضعف، وهو كما قال، أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، لا يصح فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صح موقوفا عن ابن عمر. كيف لفظه؟ كيف سياقه؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، إلى آخره. وهذا أيضا من حكم المرفوع، فهو موقوف له حكم الرفع. نعم، ليس من الموقوف الصريح، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يصح، لكنه من الموقوع من المرفوع حكما، فهو فيستدل به كما يستدل بالأحاديث المرفوعة. وذلك أن قوله أحلت لنا لا يتبادر للذهن هذا الإحلال إلا أن يكون من الشرع. من الذي سيحل الأشياء، يحل بعض المواد دون بعض؟ ما الذي يحرم البعض دون البعض؟ هو الشرع. إذا أحلت لنا، من أحله لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع لكن لفظه موقوف ومعناه وحكمه الرفع. إذا يثبت هذا شرعا ويؤخذ منه الحكم. طيب نأتي الآن للمسألة، شبه الحديث، نعني حديث ابن عمر، فيه مسائل. المسألة الأولى: ميتة الجراد والحوت، وهي منصوصة في الحديث، انتبه. بالنسبة للحوت مر معنا، والحوت والسمك وكل ما يعيش في البحر حكمه واحد، ومر معنا أن الذي عليه جمهور العلم أن ميتة البحر كلها طاهرة وتؤكل، سواء مات بسبب أو بغير سبب نعرفه، وسواء طفى على البحر أم لم يطفو عليه، فكلهم يحل أكله. والجراد كذلك الذي عليه جمهور أهل العلم على أن ميتة الجراد تؤكل، سواء مات هذا الجراد وهو الحشرة المعروفة، نوع من الحشرات، سواء مات بسبب أو بغير سبب، أي مات من نفسه حتف أنفهم، فكل هذه فكله يؤكل، ولا يفرق في ميتة الجراد بين نوع وآخر. وذلك لماذا؟ لعموم الدليل، قال: أحلت لنا ميتتان الجراد. إذن فيشمل الجراد الميت بأي وسيلة مات، إلا إذا كان مات من سموم، هذا ليس محرما لذاته، وإنما لأنك ربما تتضرر بسبب فعل هذا السم. وأما أنه مات بسبب أو بغير سبب من ذات نفسه أو بسبب معين، فإنه لا فرق. وبالتالي انتبهون، وبالتالي إذا كانت ميتة الحوت وميتة الجراد تؤكل، فهذا يدل على طهارتهما، على طهارة ميتة ماذا؟ الجراد والحوت. أما أن نقول تؤكل لكنها نجسة، صعب جدا، بل مستحيل، كيف يأكلها نجس؟ خليك من الضرورات. إذن فيه حل ميتة الجراد والحوت وطهارة الميتة ميتتهما. طيب نواصل هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الدمان، نبدأ ما في ظاهر الحديث ثم ندخل لزايد لما يزيد عنه وننظر الشاهد من الحديث. الدمان، ذكر ما يحل لنا من الدمان: الطحال والكبد، كبد معروف والطحال كذلك معروف، ويكون الطحال كما يقولون ملتزق لاصق بماذا؟ بالمعدة. لا خلاف بين أهل العلم على حل هذين الدمين، على حل أكل هذين الدمين، فيحل للشخص أن يأكل الطحال وإن كان من الدماء، والكبد وإن كان من الدماء، إذا طبختهم فهو أحوط وأحسن، وحتى لو أكل نيًا. طيب، فإذا كان الطحال والكبد إذا كان يحل أكلهما، فيدل ذلك على ماذا؟ على طهارة هذين الدمين. طيب، المسألة الثالثة: ما عدا هاتين الميتتين وما عدا هذين الدمين؟ ميتة غير الجراد والحوت تفهم بالإشارة من الحديث، وما عدا دم ما عدا دمين أو الطحال والكبد، هذا يفهم بالإشارة، وحل هذا. طيب ما عدا؟ انتبه، إذا ميتة غير الجراد والحوت، والدم غير دم غير الطحال، والدم غير الطحال والكبد، انتبه. أجمع العلماء على ماذا؟ على حرمة أكل الميتة ما عدا هذا الذي في الحديث وما عدا ميتة الآدمي. أما الحشرات ميتة الحشرات فهذه تترك لأنه سيأتي معنا حديث الذباب. إذن نقول أجمع العلماء على حرمة أكل الميتة ما عدا الجراد والحوت بالحديث بنص الحديث، والآدمي لماذا سنذكر الاستثناء فيه، والحشرات الجواب عليه أنه سيأتي. إذا ما عدا ميتة الحشرات والآدمي والجراد والحوت، وميتة الحشرات سيأتي الكلام عليها لأنه أفردها بحديث. وكذلك الدم، انتبه، أجمع العلماء على حرمة شرب الدم أو على حرمة مصفه ما عدا الكبد والطحال بالدليل والدم المسفوح. ولماذا؟ سيأتي التالي عليه. إذا ما عدا الدم المسفوح، ما عدا الدم غير المسفوح عفوا، ما عدا الدم غير المسفوح. طيب ما هو الدليل على نجاسة الدم بالجملة وعلى نجاسة ما هو الدليل على حرمة أكل الميتة للجملة وعلى حرمة شرب الدم للجملة، مع أنه قد أجمعوا على حرمة أكل هذا وشرب هذا؟ الآية القرآنية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعرف شيء حرم على طاعم على من أراد أن يأكله إلا إذا كان ماذا؟ ميتة أو دم مسفوح أو ماذا؟ أو لحم الخنزير. فهذه نص المسألة. أما الضرورة فهذه مستثناة في كل شيء، فالضرورات تبيح المحظورات، فعند الضرورة يجوز أن تؤكل الميتة ويجوز أن يشرب الدم. إذن واضح بالنسبة لحرمة أكلها. وأيضا من هذا الحديث قال: أحل لنا دمان وأحلت لنا ميتتان، يفهم منهم أن ما عداهم ليس بحلال، لا يحل أكله ولا يحل شربه، لا إشكال. طيب وهل يلزم من حرمة أكلهما النجاسة؟ هل مع حرمة أكل الميتة ومع حرمة شرب الدم هل نقول بنجاستهما؟ نقل كذلك، انتبه هذه أهم وهي أيضا المطلوبة في المسألة، نقل الإجماع، نقل جماعة العلم الإجماع على نجاسة الميتة ما عدا ميتة الآدمي وكما سيأتي، وأجمع كذلك على نجاسة الدم ما عدا الدم المسفوح، ما عدا الدم غير المسفوح كما سيأتي، أي أجمعوا على نجاسة الدم المسفوح. الدليل على حرمة أكلهما وشربهما مر واضح جدا. طيب ما هو الدليل على نجاسة الدم، أن الدم نجس إذا كان مسفوحا، وعلى الميتة ما هو الدليل على نجاستها ما عدا الآدمي أو الحشرات؟ سيأتي بذلك. هنا بعض الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. والرجس النجس، فلفظة رجس عند جمهور أهل العلم والمعروف عند الصحابة أنها إذا أطلقت يراد بها النجس، وقد تحمل على غيره لقرينه أخرى، وهنا لا قرينة. إذن رجس هنا لا شك أنه النجس. والضمير في قوله فإنه رجس، انتبه، يعود على ماذا؟ يعود على الثلاثة المذكورة. ما هي الثلاثة المذكورة هنا؟ الميتة والدم وماذا أيضا؟ ولحم الخنزير. كيف يكون المعنى؟ فإنه رجس المفرد، وهي ثلاثة، ما قال فإنها، المعنى هنا أنه يقول لا أجد شيئا محرما إلا كذا وكذا، وهذا الشيء رجس، وهذا الشيء رجس. إذن فإنه رجس، أي فإن هذا الشيء الذي يحتوي على ميتة وعلى دم وعلى خنزير هو رجس. فالضمير هنا عائد على ماذا؟ على ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، على ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم محرما، على الشيء الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم محرم. هذا الشيء مفرد، أي هذا الشيء إنه رجس. وأما قصر الضمير هنا، قصر عودة الضمير هنا على الخنزير فقط لأنه أقرب، هذا ليس مناسبا مع ما يعرف من القرآن من البيان والإيضاح. فكيف يذكر القرآن ثلاث محرمات في وقت واحد وفي مكان واحد ثم يعلل لواحدة دون البقية؟ هل هذا يناسب ما يعرف فيه القرآن من البيان والإيضاح؟ بيان والسهولة. ذكر ثلاث محرمات، لماذا هي محرمة على الواحدة؟ الخنزير لأنه نجس. طيب والباقية؟ والبقية لا، ماذا مجدت العلة هنا؟ فيقتضي البيان والإيضاح من القرآن أن يحمل على الثلاث، فإنه نجس، أي الميتة والدم والخنزير. وكيف يكون عودة الضمير؟ كيف نستطيع أن نوجهه بالضبط؟ نقول أنه يعود على الشيء الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم محرما. فالشيء الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم محرما إنه رجس. وما هو هذا الشيء؟ يحتوي على ثلاثة أشياء: دم وميتة وخنزير. وهذا دليل في مكانه لا يذل عن الشخص إلا لقلة فهم، فهو واضح جدا إن شاء الله. الدليل الثاني وهو العمدة، لهذا نقل الإجماع عليه. الدليل هذا أول. الدليل الثاني مما يدل على حرمته، على نجاسة ما ذكر، نفس الآية: فلما كان محرما دل على نجاسته. لماذا حرم علينا الله سبحانه وتعالى أن نأكل الميتة وأن نشرب الدم؟ لا يكون ذلك إلا لأنها نجسة، فكل ما حرم فهو نجس، فلو لم يكن نجسا لا حل الله أكله ولا حل الله شربه. هذا الدليل الثاني يستدل به جماعة من أهل العلم، يقولون كل ما حرم على الشخص أن يأكله أو أن يشربه فهو نجس. وهنا حرم الله الميتة والدم والخنزير، إذن ما دام أنها محرمة الأكل والشرب إذن فهي نجسة. لكن هذا الدليل لا نسلم به، لا نسلم به، فهنالك أشياء محرمة لا يجوز أن تؤكل ولكن ليست نجسة، وإنها معاني أخرى. مثلا السجارة طاهرة، بل الخمر على الصحيح طاهر، لكن حرم الخمر لأنه يذهب العقل، وحرمت مثلا السجارة لأنها تضر بالبدن وتهلك المال. إذن لا يلزم من كل محرم على الشخص أن يأكلها أو أن يشربها أن يكون نجسا، بل قد يكون بمعنى آخر وقد يكون للنجاسة، فهذا لا نسلم به. والأمر الثالث أو الدليل الثالث أصل الدم. الدم نفسه فيه عفونة، عفونة تدل على نجاسته، فهي نجاسة عفونة ربما تكون أشد من عفونة البول ومن عفونة ماذا؟ العذرة. فإذا كان في الميتة ليست مذبوحة حتى يسيل الدم ويخرج، فإن الدم ينحدث داخل الميتة حتى تتعفن الميتة بسبب انقضاء انحباس هذا الدم فيها، لأن عندما تموت لم تذبح بقطع الأوداج فتسيل فيسيل الدم، بقى الدم في داخلها فحصل انضغاط للدم وماذا؟ وانحباس له، فتعفنت بسبب وجود الدم الذي انحبس فيها. وكذلك الدم إذا كان إذا حبس في الميتة تنجس بسببه فهو من باب أولى أن يكون نجسا. طيب، هذه المسألة كما سمعتم بغير ميتة الدم، بغير ميتة الجراد والحوت، وبغير دمين الطحال وهم الطحال والكبد، بقيت استثنى من الميتة الآدمي عند جمهور العلم، فالأصل فيه الطهارة، فيصعب أن نقول فيه بالنجاسة عند جمهور العلم، لا سيما في المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المسلم لا ينجس. وهذه تعم المسلم في كل أحيانه، ويقاس عليه الكافر لأنه كذلك ماذا؟ ليس، فهو كذلك يعتبر آدميا. والحشرات سيأتي الكلام عليها. وأما الدم يشكل على نجاسته بعض الأمور، كماذا؟ يشكل على القلب نجاسة الدم بعض الأمور، كما ثبت عن بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره أو بعد ذلك كانوا يصلون والدماء تبعد منهم تخرج منهم، فكيف يصلي وعليه نجاسة؟ والجواب عليه سهل، أن هذه حالة الضرورة. ماذا نقول له؟ لا تصلي، كمن كان فيه سلف في البول ويخرج منه البول بكثرة، أو مرأة فيها استحاضة وما شبه ذلك، فالبول نجس بلا خلاف كما سيأتي، ومع هذا يصلي ماذا؟ على حالته والبول يخرج منه، هذه حالة ضرورة. طيب إشكال ثاني ما رواه ابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن مسعود أنه ذبح جزورا فتلطخ ثوبهم بدمها فصلى ولم يغسلهم. ابن مسعود ذبح جزورا فتلطخ ثوبه بدمها فصلى ولم يغسلهم، فكيف نفعل الآن بهذا؟ كيف يصلي ابن مسعود عليه دم والدم نجس؟ والجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأثر عند التحقيق الحديثي الأقرب أنه لا يثبت، هو من رواية يحيى الجزار عن ابن مسعود، ويحيى الجزار وإن كان صدوقا لكن قد نقل بعض العلم أنه لم يسمع من ابن مسعود، إذن الأثر منقطع. والشيء الثاني حتى لو عفره لكنه ما سمع منهم، فنحن مثلا عفرنا الشيخ الألباني لكن ما التقينا به. طيب، والشيء الثاني أنه قد يحمل على اليسير، ونحن قلنا أنه يستثنى من الدم الدم غير المسفور، فربما كان يسيرا. طيب إذا نبقى هكذا، وهذا الأثر وهذا الدليل الأول أشكل على بعض العلم حتى حمل الدم على الطهارة، لكن عند المتقدمين الإجماع على نجاسته، وهذا أيضا الذي عليه أكثر أهل العلم الآن على نجاسة الدم، وهو الصواب كما سمعتم. وأما بالنسبة للدم غير المسفوح أي اليسير فإنه ليس بنجس عند جمهور أهل العلم، دليله واضح، قيد الله سبحانه وتعالى في الدم الذي هو ليس بأنه ماذا؟ قال دما مسفوحا، والمسفوح السائل المتحرك، وهذا يكون عند البدر كثرة، ومع ذا المسفوح هو الماذا؟ المتماسك، وهذا يكون في القليل اليسير. فعلى هذا الدماء، فعلى هذا الدماء اليسيرة وهي التي تكون في اللحم أو في العروق، وكذلك لو أصيب الشخص منها وكان يسيرا فليس بنجس لدليلين. الأول ما في الآية دما مسفوحا، الرجس هو الدم المسفوح، إذا ما عداهم الذي في اللحم في داخل اللحم أو في العروق أو إذا أصيب الشخص به فإنه لا يكون نجسا لأنه ليس مسفوحا. والدليل الثاني صعوبة التحرز من اليسير، كم ستبقى الآن اللحم تنظف ما داخله من دماء؟ وكذلك ربما أصيب الإنسان بالدم يصعب التحرز عليه جرح، فتبقى تراقبه كل ساعة حتى تنظر، فالدم قد يتجمد أو عند الجرح يعني يمكن أن يزال لكن يصعب الانتباه لهم، أو تلدم من قبل حشرة فيخرج من دمك. فلو قلنا حتى بنجاسة اليسير للازم منه جلب المشقة على العباد، والأصل أن ترفع المشقة. إذا انتهينا من هذا. والشاهد من ذكر هذا الحديث مع أن الأصل أن يذكر في باب الأطعمة، ولكن أتى به المؤلف هنا لحكمة، وعندما تؤلف في أي باب كان وتعتمد على حديث فقط دون الشروح فإن بعض الأحيان يحصل خفاء لمعرفة ماذا، أو يخفى على الشخص معرفة الغرض من الحديث، وأيضا يحصل توزع، تأتي المسألة المطلوبة وزياد عليها، بخلاف عندما يكون الفقه مؤلفا عبر طريق المتون فإن صاحب المتن يتحكم، فيأتي لك بالمراد فقط، أنه لا يتكلم على أحاديث، يتكلم على يأتي بكلام وعلى ألفاظ تدل على الأحكام صاحب المتن، المتن المرتجل أو المجموع من قبل المؤلف لا الأحاديث النبوية، فتجد يتحكم يأتي لك بالمطلوب ويظهره، والزيادة عنه يتركه في مكانه ما يحتاج أن يأتي هنا، لكن الذي يعتمد على الأحاديث فقط إجباري أن يأتي بالمطلوب، وأحيانا يشتمل هذا الدليل على المطلوب الزيادة، ومن هنا تأتي مزية المتن من هذه الناحية ومزية الأحاديث من ناحية أخرى. أنك تحفظ وتدرس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأي قول يضاهي أو يوازي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم وأدل وهو المطلوب أصلا. وما مثل الناس إلا اعتمادا على الحديث الشرعي، فأنت تدرس الأصل الذي عليه يعتمد صاحب المذهب ويعتمد صاحب الشرح ويعتمد المستدل، فهذه مزية الأحاديث. والشاهد هنا من الحديث أن يريد في باب المياه، في باب المياه أن أراد المؤلف أن يبين أن هنالك من الميتات ما هي طاهرة ومن الدماء ما هي طاهرة، بالتالي لو وقعت على الماء لا تتحرج، لا ينجس الماء، ولا حصل تغير له من ريحة السمك مثلا، لكنها ليست ريحة من نجاسة، ليست ريحة من نجاسة، ليست ريحة نجاسة. فإذا عندك دلو ماء وسقط فيه جراد أو سقط فيه حوت لا تتحرج من ذلك، فإنه لا ينجس لأنه سقط فيه طاهر. وكذلك الكبد والطحال إذا سقط في الماء فإنه لا ينجس لأنه سقط فيه طاهر. وأما ما عدا هذه المذكورات فإنها نجسة كما مر معنا، إلا ما استثنية زيادة لمعنى كالدم القليل وميتة الآدمي، فما عداه أو ما حكم بنجاسته، ما حكم بنجاسته من الميتات وما حكم بنجاسته من الدم إذا وقع في الإناء، إذا وقع في الماء، هنا المسألة أيضا نحتاجها. فإنه ماذا؟ إن كان كثيرا فإنه له أثر في الماء، نقول فإنه له أثر في الماء، ما كان نجسا من الميتات أو الدماء إذا وقع في الماء في باب المياه فإن له أثر على الماء فنختبره، بخلاف لو كان الذي سقط فيه طاهرا نختبره. إذا كان كثيرا فلا إشكال بتغير أحد أوصافه، وإذا كان يثيرا فعلى الراجح فكذلك سقوط هذا الميت النجس وهذا الدم النجس فيه، ننظر إذا غير من أحد أوصافه الثلاثة فصار الماء هذا نجسا بالريحة أو نجسا بالطعم أو نجسا باللون فإنه يصير نجسا. إذن هذا هو الشاهد، وقوع الميتة أو الدم في الماء هل يكون نجسا أم لا على هذا التفصيل. لكن لو أراد المس ما سيأتي هذا الكلام من هذا الحديث وتحاول بصعوبة تستنبط وتنظر تراجع فيقول لك الميتة إذا سقطت على الماء فإنه ينجس إذا كان قليلا وإذا كان كثيرا بحسب هذا على مثل، ويختصر وخلاص. طيب انتهينا من هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي بعد. طيب قال بعد ذلك نريد الحديث اللي بعد ضروري نسعاف، يعني نجل عيش إنه ما زال يتعلق بالذي نحن فيه، لكنه جاء بحديث مستقل الحشرات، ميتة الحشرات، دم الحشرات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراد أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري. قال وأبو داود أيضا وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذه قراءته تخريجه. هذا الحديث حديث أبي هريرة في الذباب، الذباب معروف الحشرة المعروفة، أخرجه الإمام البخاري وليس هو في مسلم، انفرد به البخاري. وجاء في رواية في شراب أحدكم، وجاء في رواية أخرى في إناء أحدكم، رواية أخرى في البخاري في إناء أحدكم، وهذه أعم في إناء أحدكم أعم، ما ولا فقط الشراب، حتى لو سقط في العطر أو سقط في الخل أو سقط إلى غيره مما لا يشرب. ثم ذكر فيه أحكاما سنتكلم عليها عندما نذكر فقه الحديث. قال وأبو داود أيضا روى على الحديث أبو داود من أهل السنن وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي أي إذا سقط هذا الذباب على ماذا؟ على الإناء أو على الشراب، تجد يقدم الجناح الذي فيه الداء يتقي به من مما يخاف منه من هذا الشراب، فيخاف من الشراب أو من الإناء إذا سقط فيه، فيحاول أنه يقدم الجناح الذي يتقي به من هذا مما يخيفه وهو الذي فيه الداء. وهذه الزيادة ثابتة إسنادها حسن. فجاء الحديث عن أبي هريرة عند البخاري من طريق، وذكر البخاري له يكفي عن الكلام عن صحته. ورواه أبو داود من طريق أخرى عن أبي هريرة أيضا بسند حسن، فيثبت هذه الزيادة. فقه الحديث، انتبه، وهذه الزيادة حتى لا أنسى رواها أبو داود وغيره، أيضا رواها أحمد والبيهقي وابن خزيمة، هذه الزيادة تجدها عند أبي داود وعند بعض المخرجين. طيب فقه الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى أرتبها على ما أراه أنسب، غمس الذباب في الشراب أو في الإناء الذي فيه سائل، غمس الذباب في السائل إذا وقع فيه، هذا لا ينبغي يعني بعد ذلك أن يشك فيه، فقد ثبت فيه دليل، قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وفي رواية في إناء أحدكم فليغمسه، فأمر الشرع بغمسه. أولا ما حكم هذا الغمس؟ ثانيا ما هي الحكمة منهم؟ وثالثا ما حال الشراب بعد ذلك؟ أولا نغمسه مأمور به، لكن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو من باب الإرشاد لما هو أحسن وأنفع لك وللمال، ولماذا لا يكون للوجوب والأثر بالأمر إذا أطلق أنه للوجوب؟ لأمرين، الأمر الأول أن العلة هنا من الأمر قد تكون أظهر من قضية أن تكون ملزم بأن تشربه أو بأن تفعل هذا الفعل، وهو من أجل أمرك، من أجل يدفع عنك الوهم، قد يتبادر إلى ذهنك ويتوهم إليك أن هذا الشيء إذا سقط في الشراب أفسده، هذا الذي فعلا ذباب وسقط في الإناء بين الشاي هذا، فحتى يدفع عنك هذا الوهم وهذا الظن الخاطئ أمرك بأن تفعل. فالأمر إذا كان لدفع ما يخفر منه، لدفع محذور، فلا يجد الوجوب، شخص يدق عليك الباب فتقول ادخل، هل نقول الآن لو مشى وما دخل يعني عيد في حقك ولا بد بعدها ينظر كيف يعتذر؟ لا، حتى نصار لازم عليه، لكن أنت أمرته لترفع ما يظن أنه ممنوع، فأمر هنا بأن يغمس لا لأنه يجب أن تغمسه، وإنما لرفع ما يظن عدم جوازه. وأيضا أن النفس قد تعافى ذلك، نحن سنغمس منك نستفيد منه، وقد تعافى النفس، تعافى النفس من الاستفادة منه، فكيف نقول واجب عليك تجرع؟ لا، إذن هذا لا يكون من قبيل الواجب، هذا التعليل الثاني. طيب فليغمسه ثم لينزع، طيب فليغمسه، لماذا نغمسه؟ ما هي الحكمة؟ وذلك العلة موجودة في الحديث، فإن في أحد جناحيه داء وفي آخر شفاء، وهو يقدم الجناح الذي فيه الداء، فإذا قدم الجناح الذي فيه داء أسألكم ماذا حصل للشراب؟ انتشر فيه الداء، ما هو الداء؟ المرض، وزدت بالماذا؟ بالجناح الذي فيه، الجناح الذي فيه الداء، لأنه يتقي به مما يخافه، فإذا وصل إلى الشراب قدم الجناح الذي فيه المرض، فصار الداء موجود في الشراب، نريد نتخلص، اغمسه، بالتالي الجناح الآخر ينغمس معه وهو الذي فيه شفاء، فيقابل الشفاء الداء فيذهب هذا الداء، فيقابل الشفاء الداء فيذهب هذا الداء. وأي الجناحين فيه الداء وأيهما فيه الدواء؟ أما كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذلك، ليس في طرق الحديث هذا تعرض لذكر الداء الذي فيه الدواء وذكر الجناح الذي فيه الداء والجناح الذي فيه الدواء، الداء والدواء الشفاء. لكن بعض أهل العلم من المتقدمين حاول يراقب الذباب بحسب استطاعته، فقال أن الداء، ذكر بعض أهل العلم أن الجناح الذي فيه الداء المرض والجناح الأيسر، الجناح الأيسر، فعلى هذا الذي يكون فيه شفاء الجناح الأيمن، هذا استنباط من بعض المتقدمين، وأما المتأخرين فلعلهم يتفقون على ذلك كدراسة من البحوث العلمية الحديثة. أما كحديث لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لنا الجناح الذي فيه الداء والجناح الآخر الذي فيه الدواء أو الشفاء. طيب إذن العلة معروفة، وتحديد قلنا يعني ما وضع ليس موجودا في الحديث، بقي بعد أن يغمسهم ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينزعهم، ولم يقل أكلهم أو خليه فتك داخل الشراب، هذا يفهم منهم أن هذه الحشرة لا تؤكل. طيب وغيرها من الحشرات لنا كلام معها إن شاء الله في باب خاص أكل الحشرات في باب الأطعمة. أما الأول تجرأ يعني أجبرنا المؤلف أن نتكلم على ميتاتها لأنها ماذا يعني مذكورة بالفهم، لكن هنا سيأتي إن شاء الله في باب الأطعمة الكلام على أكل الحشرات. طبعا نجاستها أن هذه نحتاجها، ستكون المسألة ثلاثة إن شاء الله. نجاسة الحشرات من عدمه سيأتي الكلام عليها، لكن ينزعون يعني ترميه أي لا تأكله. فأكل الحشرات سيأتي الكلام عليه إن شاء الله ماذا في باب الأطعمة. نجاسة الحشرات سيأتي الكلام عليه، لكن خليكم على الترتيب الذي أحبه. طيب ثم لينزعه يفهم منه كشرع الحديث أنه لا يؤكل. طيب بعد ذلك وماذا نفعل بهذا الماء؟ ماذا منك تغمس واحد، والشيء الثاني الذي نخشاه من الذباب فيما يصيبنا بعد ذلك من داء ومرض قد ذهب، إذا نشربه ولا ليش نغمسه ويبين لك العلة في أحدهما داء وهو الذي ابتدى النزول عليه وهو الذي يبتدي بالانتشار، وفي الآخر ما يدفع هذا الداء ويكون فيه شفاء. كل هذا يظهر جليا للعامي فضل على طالب العلم أنك تستفيد منه، تشرب تتوضأ. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة الأخرى، غمس الذباب في الإناء وما يتعلق فيه من علل ومعاني. المسألة الثانية قتل الحشرات، فأنت عندما تقمسهم تعرضوا للموت لا سيما لو كان حار، فما حكم قتل الحشرات؟ اتفق الفقهاء على جواز قتل الحشرات المؤذية بطبعها، وهو الذباب سيد المؤذين، هو نفسه سنغمسه وربما مات خاصة لما يكون حار تخنقه بالماء ومؤذي يسبب لك الشراب. فإذا نقول بالاتفاق أنه يجوز قتل الحشرات المؤذية بطبعها، لكن هل هناك نص على مشروعية قتلها؟ لا يوجد عندنا نص. إذا ما هو الدليل؟ نقول الإجماع، وإن لم يرد نص فيه يكفينا الإجماع، فنأتي ذات تخالف الأمة كلها بجواز قتل الصرصار ولا بجواز قتل بعدها كذا ولا بجواز قتلها إذا كانت مؤذية طبعا، ما غير المؤذية المسالمة هذه لا تحتاج أن تتعرض لها. إذا المؤذي من الحشرات بطبعه كالذباب وما أشبه ذلك، بعوض كذا، صرصار وما أشبه ذلك، كلها يجوز أن تقتلها بلا خلاف بين أهل العلم، ولم يرد فيه نص فالإجماع يغني عن البحث عن نص. هذه مسألة صغيرة وسهلة خلاص انتهينا منها. كثير الحشرات سأراها يمكن أن كبيرة وفيها نص، على كل تعرفون هذه الأشياء أو معروفة متبادرة للأذهان بسهولة. المسألة الثالثة للباب والأخيرة ومنها نذكر الشاهد، انتبه، ميتة الحشرات وهي التي ليس لها دم سائل، ميتة الحشرات التي لا دم لها يتيم، البعوض الذباب ما في دم، كيف يمشي هذا؟ في دم وما في دم؟ من قد قتل أمامه أو قتل البعوض؟ لا تخافوا ما هو حرام، قد قلنا المؤذي يصلح، لا فيه دم لكن دم لا يسير قليل جدا، فهل هذه الميتة وهل دمها نجس من هذا الشيء الذي ومن هذه الحشرات التي ليس لها دم، ليس لها دم يسير؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو المشهور عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة أن هذه الحشرات طاهرة حية وميتة، إلا ما كان من أصل النجاسة، وأصله يأكل النجاسة يشرب النجاسة عاش بالنجاسة، هذا استثناء آخر ليس لذاته وإنما لمكوناته من مكون له، لكن عموم الحشرات ليست كذلك، إذا أخذت من النجاسة تأخذ بقدر حاجتها تشرب، لكن ليست هي من مكونات النجاسة، عظامها لحمها تكون من النجاسة. فعموم النجاسات أو غالب الحشرات ليست مما يتكون من النجاسة وإن استفادت من النجاسة، وهي التي نتكلم عليها. أما تلك الاستثناء لأنها كنجاسة هي من النجاسة، هذه الحشرات طاهرة حية وميتة، والدم الذي فيها أيضا طاهر عند من سمعت من أهل العلم المشهور عند الحنفية أو الأصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأدلة، ركزوا معي. الدليل الأول حديث الذباب، قال إذا وقع انتبه، أهم شيء أن تفهم يعني الدليل الذي للمسألة. إذا وقع الذباب ماذا تفعل به؟ تغمسه ويفهم منه مع ذلك أنك تشرب، دليل على أن الذباب هذا عندما غمس ليس نجسا، بل حتى لو مات لأنه ربما يموت عندما تغمسه في الإناء، لا سيما لو كان السائل أو الشراب حارا. قال إذن الذباب هذا واضح جدا بالنص أنه ليس نجسا لا حيا ولا ميتا، فتقاس عليه بقية الحشرات، المعنى واحد، الشك متقارب، الصدى متقاربة، المكونات متقاربة، فيقاف عليها. لكن هذا الدليل لا نقبله صراحة، لسنا مع هذا الدليل، وذلك لأننا نقول ربما رخص في الذباب وحكم على ذلك بطهارته ولا يتأثر أو ينجس الشراب بموته فيه لمعاني خاصة في الذباب، منها ما هو موجود في الحديث أن في أحد جناحيه داء، والذين خافوا الآن من الكائنات الحية وفي أو من الكائنات، وفي الآخر شفاء. فمن قال لك أن مثل هذا موجود في البعوض، موجود يعني في بقية الحشرات؟ إذن فيه معاني يصعب أن تجرم أنها موجودة في غيرها. المعنى الأولى، الأول ما في جناحيه مما سمعت. المعنى الثاني أن الذباب تعم البلوى فيه، كثير الانتشار والإزعاج، لكن الحشرات البقية أكثرها على خلاف ما عليه البلوى، ما عليه الذباب من البلوى لا تعم فيه البلوى. بعض حشرات ربما ما تجدون إلا في السنة، ما تجدون في بعض البلدان دون بعض، أما الذباب في كل مكان وعلى كل حال تجده. إذن فما يعم به البلوى لا يقص عليه الشيء الذي لا تعم فيه البلوى، قل ما يسقط في الإناء، لكن هذا دائما يتحرك ويزعج. إذن هذا الدليل من سلم به. الدليل الثاني أن الدم الذي فيه ليس سائلا، أي ليس مسبوحا، ونحن سبق أن قلنا أن الدم الذي النجس والدم المسفوح، وليس المسفوح لا يسيل، وقلنا أن السبب في نجاسة الميتة انحباس الدم النجس فتنجس، وهذا إذا كان فيه دم يسير ليس بنجس لأنه ليس مسفوحا، إذن انحباسه في الميتة لا يؤدي إلى نجاسة الميتة، لأنه انحبس فيها ما يكون طاهرا، انحبس فيها ما يعتبر طاهرا. إذن هذا دليل جميل، أما عندي تمام جدا أن العلة في نجاسة الميتات انحباس الدم فيه وهذا الدم نجس، لكن إذا كان هذا الدم ليس نجسا لأنه يسير فانحباسه هنا لا يؤثر، وهو كذلك كما سمعتم هنا. الدليل الثالث صعوبة الاحتراز منها، فتأتي لك إلى الخلف، تأتي لك إلى الأمام، تأتي من كذا، فقد يصعب عليك أن تحترز منها، وربما ماتت حشرة من هذه الحشرات في رأسك أو ماتت في ملابسك، يصعب الاحتراز. إذن الدليل الثاني صعوبة الاحتراز من هذه الحشرات في أثناء حياتها أو في مماتها، والصعوبة هنا والمشقة تجلب لك التيسير، فنقول هي طاهرة بخلاف بقية الأشياء، تستطيع أن تدرك ما تلفاظ فيموت في جيبك ما تبري، لكن مثل هذا الحشرات ممكن تموت وما تعرف، في مشقة أن نتعرف على ميتتها أو على وجودها في البدن، فعلى هذا تكون نجسة من هذا، من هذه التعاليل الأخيرة. والشاهد من الحديث أن الذباب إذا مات أو سقط في الإناء ولا زال حيا أو حتى مات فيه، فإن هذا الإناء الذي فيه الماء لا ينجس، اشربه أو اتوضأ فيه، وكذلك بقية الحشرات الصغيرة على الراجح أن إذا سقطت في المياه فإن هذا الماء لا ينجس، ونحن نتكلم على باب المياه فلا ينجس، بالتالي لك أن تستفيد منهم كوضوء وهو الأصل في الباب أو غيرهم من المستخدمات التي يحتاج إليها الناس. نكتفي بما سمعتم، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.